الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 29 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي نستضيف فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى، ليتحدث فيها عن مناهج الأئمة رحمة الله تعالى عليهم في مصنفاتهم ومؤلفاتهم التي كتبوها. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. عنوان اللقاء في هذه الليلة بإذن الله عز وجل عن إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ومنهجه في مصنفاته، فلعلكم أحسن الله إليكم تقدمون لهذا بترجمة للإمام رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه نلجأ، ونسأله جل وعلا رحمة يهدي بها قلوبنا ويصلح بها أمورنا ويشرح بها صدورنا، ونصلي ونسلم على نبيه المصطفى وعبده المجتبى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبالنسبة للإمام أحمد هو إمام مشهور وعلم معروف، وسيرته العطرة كثير من المتخصصين المبتدئين في العلم يعرفونها أو يلمون بشيء منها، فهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الربعي الشيباني، فهو من ربيعة، نعم، وربيعة ومضر هم أبناء معد بن عدنان، ومضر هي التي منها قريش، ومنها أيضا قيس عيلان، ومنها غيرها أو غيرها من القبائل المضرية، نعم. وأما ربيعة فهم الجذم الثاني من أبناء أو الجزم الثاني من ولد معد بن عدنان، وربيعة مساكنها في شمال الجزيرة وأطراف العراق، وإلى الآن تقريبا هذه هي مساكنهم. طبعا هم انتشروا في أماكن كثيرة، نعم. طبعا من ربيعة عنز بن وائل وعنزة وبنو حنيفة وغيرهم، عبد القيس أيضا من ربيعة، وغيرهم من القبائل الربعية، وعبد القيس بالذات جاء فيهم نص يدل على فضلهم، وهو ما رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان أن خير أهل المشرق عبد القيس، وعبد القيس هم سكان البحرين، والمقصود بالبحرين أي البحرين القديمة التي هي في شرق الجزيرة العربية، وهذه القبيلة الآن قد دخلت في القبائل الأخرى، ومنهم بنو خالد، يعني أقصد أن عبد القيس دخل منهم قبيل كثير في بني خالد. بنو خالد قبائل متعددة، يعني منهم أناس من عبد القيس. نعم. فالإمام أحمد ربعي ثم هو شيباني، وكان أجداده بالبصرة، ولذا كان الإمام أحمد أحيانا إذا دخل البصرة أتى إلى مسجد فيها وصلى فيه، ويقول عن هذا المسجد أنه مسجد آبائي وأجدادي. وأما هو فقد ولد ببغداد سنة 64 و100، وتوفي سنة 41 و200. وقد طلب العلم بعد 15 أو في سن 15، حتى أنه كان طبعا توفي أبوه وهو صغير، وتولت تربيته أمه، توفي وهو صغير أو حمل أو كان حملا في بطن أمه. نعم. فتولت أمه تربيته. نعم. حتى أنه كان إذا أراد أن يخرج في بعض الأحيان، يعني في بداية طلب للعلم يريد أن يخرج قبل طلوع الفجر، كانت أحيانا والدته تمسك بثيابه لئلا يخرج وتقول انتظر، يعني حتى يطلع الفجر. نعم. الإمام أحمد طلب العلم على كبار أهل العلم في زمنه، وعلى رأس هؤلاء الإمام العلم يحيى بن سعيد القطان، وأخذ عنه الصناعة الحديثية. والإمام العلم قرينه الثاني عبد الرحمن بن مهدي، وأخذ عنه الصناعة الحديثية. والإمام العلم الثالث وكيع بن الجراح الرؤاسي، ووكيع إمام علم ولكن ليس مثل القطان وبن مهدي في الصناعة الحديثية. نعم. هو عالم جليل وفقيه كبير، فقيه عفوا مشهور، حتى أن أبا عيسى الترمذي يذكر أقواله في كتابه الجامع، أي وكيع، لكن أقصد في الصناعة الحديثية ليس مثل القطان وابن مهدي. ولذا قال علي بن المديني أن النقد بدأ من البصرة، يعني نقد الروايات والعلل والجرح والتعديل إنما بدأ من البصرة، ويقول أن بدايته يعني بعد الصحابة، طبعا من أثبت الناس الصحابة كانوا يتثبتون رضي الله عنهم. نعم. فلكن بعدهم في طبقة التابعين محمد بن سيرين. نعم. وعلى نعم أخذ تلاميذه ذلك، تلاميذ ابن سيرين أخذوا عنه ذلك، ثم تلاميذ هؤلاء وعلى رأسهم شعبة الذي هو من أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل، وشعبة واسطي وأقام بالبصرة، ثم تلاميذ شعبة وهم القطان وابن مهدي، ثم تلاميذ هؤلاء وهم الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين. نعم. علي بن المديني بصري بخلاف أحمد كما تقدم، أصله بصري ولكنه ولد وأقام ببغداد إلى أن توفي. ويحيى بن معين أيضا بغدادي وتوفي بالمدينة النبوية. نعم. على نبينا أفضل الصلاة والتسليم عليه الصلاة والسلام. وهشيم بن بشير الواسطي وهو حافظ كبير، ويزيد بن هارون الواسطي، وهو ثقة متقن جليل، وعفان بن مسلم البصري وهو ناقد خبير، وهؤلاء كلهم في الصناعة الحديثية. وأما شيخ الإمام أحمد بالفقه فهو إمام الفقهاء في زمنه محمد بن إدريس الشافعي، تعلم على يديه الإمام أحمد الفقه وأخذ عنه أصول الفقه ودقة الاستنباط من الأحاديث. فمن المعلوم أن الإمام الشافعي كان علما في ذلك رحمه الله. وكان الإمام أحمد حريصا على التعلم منه، حتى أنه ترك حلقة سفيان بن عيينة بمكة وذهب للشافعي، فكأن يحيى بن معين زميله أنكر عليه، فقال يعني أن الشافعي إذا فاتك بخلاف ابن عيينة ممكن أنك تدرك، يعني تأخذ عن غيره وما شابه ذلك. وعندما جاء إلى بغداد لازمه، وممن درس على الإمام الشافعي ببغداد أبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم، وكان الذي يقرأ على الشافعي هو الذي كان يقرأ على الشافعي ببغداد هو الحسن بن محمد الزعفراني. وكان الشافعي يعجب بحسن قراءته وفصاحته، مع أن الشافعي كان فصيحا حتى قيل أنه يحتج بكلامه رحمه الله في العربية. نعم، فكان الإمام أحمد حريصا على الإمام الشافعي والأخذ عنه، وكان الإمام الشافعي محبا للإمام أحمد، وكان يثني عليه ثناء عاطرا. وجلس الشافعي رحمه الله سنوات ببغداد، دخل الإمام الشافعي بغداد مرتين، ففي مرة أطال الجلوس فيها. ولذا ينقل عن الإمام الشافعي فقهان، فقه قديم كان ببغداد في العراق، وفقه جديد كان بمصر. نعم عليكم السلام. ولذا له مذهب قديم ومذهب جديد. أبو عيسى الترمذي يروي مذهب الإمام الشافعي عن الحسن بن محمد الزعفراني، وهذا مذهب الجديد ولا القديم؟ هذا القديم، هذا مذهب القديم. وأحيانا يذكر الشافعي وأحيانا يذكر أبو عيسى مذهب الإمام الشافعي الجديد، ولكن الأصل كثيرا ما ينقل مذهب القديم. ولذا يعني كان كتاب أبي عيسى كتاب مهم جدا، سواء كان ذلك في الصناعة الحديثية أو الفقهية، حتى أنك تجد فيه أقوالا منسوبة إلى بعض الأئمة لا تجدها إلا في كتاب أبي عيسى. من الذي يتتبع أقوال وكيع قبل يعني أبو عيسى قبل أبي عيسى؟ نعم، هو تجد يعني في المصنف ابن أبي شيبة تجد أقوالا لوكيع، والله أعلم، وإن كنت الآن لا أستحضر، لكن الأصل قد تجد. نعم، لكن بالنسبة يعني في عدة مواضع من كتاب الجامع يذكر أقوالا لوكيع بن الجراح وغيره من الفقهاء غير المشهورين، يعني اللي أقوالهم غير مشهورة في كتب الخلاف. طبعا كتب الخلاف المتأخر بخلاف المتقدمة. نعم، هذا يعني طبعا الإمام أحمد يعني هو كما نقل عن الإمام الشافعي قد جمع عدة خصال: الفقه، العلم بالحديث، والفقه بالسنة، والإمامة والجلالة في الزهد والعبادة، وغير ذلك. نعم، فيحكى أننا قال إن إمام في ثمان خصال. نعم، الإمام يعني أحمد شهرته بالصناعة الحديثية أكثر وأكبر. نعم، حتى قال له الإمام الشافعي: إذا صح الحديث لديكم فأخبرني حتى أقول به، لأن لا شك أن الإمام أحمد كان أوسع منه في باب الحديث والأسانيد والجرح والتعديل والعلل. نعم، الإمام أحمد لا شك أيضا أنه كان رحمه الله من كبار الفقهاء، ويدل على ذلك أقواله الكثيرة والسؤالات الموجهة له، وكان لا يفتي إلا بالأحاديث والآثار وبالنصوص من الكتاب والسنة، وألف كتابه المسند من أجل هذا، جمع هذا المسند العظيم من 700,000 حديث، وجعله للناس إماما يرجعون إليه في فقه السنة. ولذا كان هو من أكثر الأئمة إنكارا للتقليد وللتعصب للآراء ولعدم الرجوع إلى السنة، كان ينكر وبشدة، حتى أنه يعني عندما أبو عبيد توسع في الغريب كأن الإمام أحمد لم يرتضي ذلك في توسعه في غريب اللغة، غريب الأحاديث، فكان يريد أن لا ينشغل الناس عن الكتاب والسنة النبوية، فألف هذا الكتاب وقد قال رحمه الله: عجبت لمن يعرف الإسناد وصحته يذهب إلى قول سفيان أو قول فلان وفلان. نعم، الإمام أحمد رحمه الله قد صح عن أبي زرعة كما يقول الذهبي أنه كان يحفظ 1,000 حديث، يعني 1,000,000، وهذا طبعا يقصدون بالطرق وتعدد الأسانيد والأخبار المرفوعة والموقوفة على الصحابة والآثار عن التابعين وأتباعهم وهلم جرة يعني أو نحو ذلك. فالحديث الذي يروون عن 10 من الشيوخ يقولون 10 حديث وإن كان المتن واحدا. نعم، طبعا أبو زرعة عندما جاء ونزل عند الإمام أحمد ترك الإمام أحمد النوافل واقتصر على الفرائض وأخذ يذاكر أبي زرعة، وأبو زرعة حافظ يعني هو شاب حافظ، فأراد أن يغتنم الإمام أحمد ذلك. ولا شك أن المذاكرة مما ترسخ العلم وتجعل المعلومة بإذن الله باقية، ويزداد الإنسان يعني وسوخا في العلم، فالمذاكرة مفيدة. ولذا كان الإمام أحمد في غالب مجالسه هو المذاكرة ولا يذكر الدنيا رحمه الله، وكان في العبادة والابتعاد عن السلطان، يعني بالذات كان الابتعاد عن السلطان يعني شيئا عجيبا في ذلك رحمه الله تعالى، حتى أنه عندما يعني أمر المتوكل عندما المتوكل رفع الفتنة أمر بإحضار الإمام أحمد، فكان الإمام أحمد كارها لذلك شد الكراهية حتى كان يؤتى بالطعام ولا يأكل، لا يأكل من طعامهم من طعام الخليفة، حتى خشي عليه أنه يعني يهلك أو يعني كان شيئا عجيبا، يعني مما عفوا مما يتعجب منه في هذا الباب. وإذا أردت أن تعرف ذلك أيضا تعرف ذلك في سيرة أصحابه، وقد ألف أبو بكر المروذي جزءا في السير، وجد بعضه وبعضه لم يوجد، يعني تجد أشياء عجيبة في مسألة عدم يعني الاتيان إلى السلطان إلا في باب النصيحة. نعم. المروذي ذكر أنه عندما خرج من بغداد خرج الآلاف في توديعه، فيعني تأثر وقال هذا من علم الإمام أحمد، لأنه هو المروذي تلميذ أحمد الخاص. نعم، فقال هذا كله من يعني تتلمذ على الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد كانت له جلالة عجيبة ببغداد بعد قبل الفتنة وبعدها، وبالذات بعد الفتنة. وحتى أنه رحمه الله عندما يعني مرض كادت نعم يعني كادت يعني السكك وحركة الناس تتعطل، كانوا يعني تعطلت الأشغال يعني يتلمسون أخباره. وحتى أنه عندما توفي غلب بنو هاشم غلبوا أهله عليه، فكانت رحمه كان له نعم جلالة عجيبة رحمه الله. نعم، وسيرته يعني الكلام فيها يطول رحمه الله، ولعل نقف عند هذا. هذا وبالله تعالى التوفيق. جزاكم الله خير شيخنا وكتب الله أجركم. آمين.